صدقوا، ومنهم أيضا النساء صدقت، لكن الجهاد النساء لا يجب عليهن. صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الرجل يريد الإسلام يبين له في صفقة، تبذل من نفسك ومن مالك وتنفذ الأوامر وتجتنب النواهي، وإن قيل لك تبذل تبذل. ولذلك الدين صفقة بيع، نعم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدك، إن الله اشترى. لذلك هؤلاء صدقوا رجال، ولذا من هنا جنسية، من جنس المؤمنين رجال صدقوا، لأن المؤمنين إن شاء الله كلهم صادقون، أي رجال فضلاء شرفاء وصلوا إلى القمة، صدقوا ما عاهدوا الله عليه عند مبايعتهم له. هؤلاء منهم من قضى نحبه، يعني نفذ وقام، وقضى نحبه اختلفوا فيها، يعني من مات أو نفذ ما عاهد عليه. ومنهم من ينتظر أن تأتي الفرصة إيش لينفذ ما عاهد، إما بالشهادة أو بالنصر. وكثير من العلماء يقول قضى نحبه مات، ولكن قوله ورد عنه في السنن أنه قال طلحة بن عبيد الله ممن قضى نحبه، وهو لم يتوفى إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن عثمان، وقال قضى نحبه، فدل على أن قضى نحبه أعم من الموت، يدخل فيها الموت على بالشهادة وعلى تنفيذ الدين، ويدخل فيها أيضا التنفيذ ولو يسلم، يعني الداخل في المعركة أو الداخل في الأوامر من القتل، لأنه قد الإنسان يدخل معارك ويسلم، وقد في أول وهلة ينال الشهادة كما نالها مخيرق عندما دخل في الإسلام، قال لهم أنا ذاهب وذهب لأحد واستشهد وما صلى. ومن قال خالد بن الوليد في حمص توفي في بيته وقال لا نامت عين الجبناء، ها أنا أموت على فراشي ولا يوجد في جسمي موضع أصبع إلا وفيه ضربة سيف أو رمح أو خنجر، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير لا نامت عين الجبناء. إذن من المؤمنين رجال، رجال لك الرجال، صدقوا ما كذبوا فيما لا فيما عاهدوا الله عليه عند المبايعة وعند الدخول في الإسلام. فمنهم من قضى نحبه نفذ، إما بالشهادة وإما بدخول المعارك والقيام بما طلب به، ومنهم من ينتظر الفرصة التي تأتيه لينفذ ما عاهد عليه ربه، وما بدلوا تبديلا. وهذا فيه إغماز بالمنافقين وبعض أهل المدينة الذين ما صدقوا ونافقوا، والذين قالوا إن بيوتنا عورة، والذين يتسللون منكم لوالا، في إغماز لهذه الشرائح، شريحة مدحت وفي مدحها ذم وإزراء بالذين ما صدقوا وما قاموا بما عاهدوا الله عليه. إذن ليجزي الله الصادقين لصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم. هذه تنازعها ليجزي وتنازعها ما تقدم، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، أي من المؤمنين رجال صدقوا ليجزيهم وليعذب الذين كذبوا. فليجزي تنازع طائفتان. إذن الله تعالى أرسل الرسل وجاء بالشرائع للابتلاء، ابتلاء الخلق، ليجزي الله الصادقين بسبب صدقهم ويعذب المنافقين إن شاء. ما قال بسبب نفاقهم، واضح هذا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، مع قوله لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قالوا ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته، لأن عمل الإنسان طول عمره لا يوازي أي نعمة من النعم، نعمة البصر أو نعمة النطق أو نعمة السمع، ولكن الله تعالى يعطي الخير الكثير بالعمل القليل. نعم. ويعذب المنافقين إن شاء تعذيبهم، والمنافقون جمع منافق، والمنافق هو الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وهو الذي يكون في زمننا يعرف بالزنديق. الزنديق دائما، الزنديق هذا تجده دائما في المجالس يتكلم عن المتدينين وينكت على أهل الدين وعلى أهل اللحاء وعلى من يقصر ثوبه خوفا من أن يكون في النار، ما تحت الكعبة في النار، من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. فتجدهم في المجالس، في واحد مطوع سوى وسوى وراح المطوع يعني، وينكت على المتدينين وعلى أهل الدين، هذا دائما يعمله الزنادقة، ويأتي بالشبه على الإسلام وأن المرأة مظلومة. كيف المرأة مظلومة؟ كيف المرأة يقول لك مظلومة؟ الرجل يأخذ نصيبها مرتين وهي ضعيفة، هذا عين الزندقة. الله قال للذكر مثل حظ الأنثيين، وقال الرجال قوامون على النساء، وقال وللرجال عليهن درجة. هذا كلام من؟ كلام الله، أنتم أعلموا أم الله؟ لكن أخذ من المرأة قليل وعوضها كثير، أخذ منها القوامة، لكن لا مهر عليها، لا نفقة عليها، لا سكنى عليها، لا كسوة عليها، ما عليها إلا كل سنة تأتي بولد أو بنت، يكفينا هذا منها، هي مصنع الإنسان، لكن لا عليها شيء، تطيع الزوج في نفسها وتحفظه في ماله وفي عرضها إذا ذهب عنها. أما الآن يقول لك المرأة تخرج، وبعد لما تخرج المرأة المجتمع يضيع، المرأة إذا خرجت من للأولاد، من للمريض، من للضيف؟ المسلم بيته فيه ضيوف، المسلم بيته فيه مرضى يعالجوا، المسلم بيته فيه فقراء. ما هو هذا يقول له يا أخي عندنا أو الفندق يريح لك، لا، هذا ما هو عند المسلم. أي، ولذلك الضيافة 3 أيام شرعا. طبعا الفقهاء قالوا إذا كان فيها يعني محلات للضيافة قد لا تتحتم، لكن المسلم بيته مأوى للمسلمين، وقلب البيت الأم، فإذا خرجت الأم من يكون للبيت؟ نأتوا بالعاملة، طيب العاملة ما هي من المجتمع أيضا تبقى رهينة؟ إذا القضية فيها دور. ولذلك الآن في الغرب يقولون إن كل شيء عندهم تمام إلا البيوت، لأن القوامة نزعوها من الرجل ففسدت البيوت. ولذلك الله حل هذه القضية وبينها، قال وللرجال عليهن درجة، وقال الرجال قوامون، ولذا أخذ منها قليل وعوضها. فالمرأة دائما تنتظر الزيادة، والرجل دائما ينتظر النقص، ومن ينتظر النقص لو كثرنا على من ينتظر الزيادة هذا عدل. الرجل ينتظر مهر يدفعه لامرأة جديدة، ينتظر ولد يحتاج نفقة ينتظر كسوة، ينتظر دائما ينتظر أن يؤخذ منه. المرأة تنتظر مهر، نفقة، سكنة، هدية من الزوج، فهي تنتظر الزيادة وهو ينتظر النقص. وإذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة فهذا عين العدل وعين الإنصاف. لكن كثير من المسلمين لا يدرسون الإسلام ولا يعرفون يعني ما وراء التشريع، الحكم والعلل التي شرع بها. لذلك هذا الدين فيه من القوة والجمال والدقة ما لا يعلمه إلا الله. إذن ليجزي الصادقين بصدقهم، ويجزي الله الصادقين بصدقهم، ويعذب المنافقين إن شاء. الصادقين جمع صادق، والصادق هو الذي لا يكذب ولا يزني ولا يرابي ولا ينمي ولا يعق والديه ولا يأذي جيرانه، صادق ضد الكاذب. فإذا وعد لا يخلف، وإذا تكلم لا يكذب، وإذا خاصم لا يفجر، وإذا عاهد لا يغدر، صادق. ذلك ما يوجد شيء أجمل للإنسان من الصدق. لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله الصديق. ذلك الذي يكذب لا ينجبر ضعفه، سيء الحفظ ينجبر، والمدلس ينجبر، ومن اختلط في آخره ينجبر، لكن المتهم بالكذب لا ينجبر حديثه أبدا، لا يقوى، لأن خصلة سيئة. ويعذب المنافقين إن شاء تعذيبهم. بعدين قال أو يتوب عليهم بأن يهيئهم للتوبة. وهذا باب فتح لمن عنده خطأ، لمن عنده ذنب، لمن عنده تقصير، لمن عنده جريمة، يتوب قبل أن يفوت الأوان. من تاب تاب الله عليه، من تاب بعد أن تعاطى السبب فقد أتى بما عليه وجب. إنسان عمل كل الذنوب وتعاطى كل شيء، إذا تابها يكفيها. ما عليه إذا ضل الناس ما يلزم يجيبهم، بس يتوب. ولذلك التوبة تجب ما قبلها. إن الله كان غفورا لذنوب عباده، رحيما بمن هيأه للتوبة من المنافقين ومن غيرهم من المسلمين العاصين. لأن الرحيم خاص بالمؤمنين في الدنيا والأخرى، والرحمن لجميع الخلق. نعم، كما قال وكان بالمؤمنين رحيما. ثم بين نعمه على المسلمين في المدينة، ولذلك قال وأنزل الذين واها وأنزل الذين، نعم هذا معطوف على وأنزل الذين، أي رجع إلى الكلام الأول، وأنزل الذين ظاهروهم من الكتاب من صياصيهم. بعدين قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم، يعني هذا عطف على إيش؟ عطف على الكلام السابق. إيش هو اللي هو ورد الله؟ هذه معطوفة على الكلام السابق. المهم ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الذين كفروا قريش وهوازن والأحابيش ومضر، الذين جاءوا للمدينة من فوقها ومن أسفلها، وجلسوا حول المدينة أياما يحاصرونها، رد الله الذين كفروا مصحوبين بغيظهم، غضبهم وما فيهم من الحقد والألم، لم ينالوا نصرا ولا يعني انتصارا ولا غنيمة ولا شيء، لم ينالوا خيرا في ظنهم وفيما زعموا. وكفى الله المؤمنين القتال بأن أرسل عليهم الملائكة والرياح، فهزمتهم الملائكة والرياح. وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا غالبا عزيزا، لا يقاوم، قوي فيما أراد، عزيز غالب. ثم لما رجع إلى بيته الظاهرة بعد أن ذهب الأحزاب جاءه جبريل وقال له أنتم وضعتم السلاح والملائكة لم تضع السلاح، ويأمرك ربك أن تذهب إلى قريظة فتدك دك وتزلزله. فعند ذلك نادى وقال لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا وفي الطريق جاء العصر فصلى بعضهم، وبعضهم قال هو الذي جاءنا بالصلاة فلا نصلي حتى نأتي إلى قريظة ولو جاء العشاء. وصوب الجميع. ولذلك أغلب الخلاف سائغ، ونحن ينبغي أن نتعود على أن الشريعة لما وضعت وضعت متحملة للخلاف، ولا في شيء أهم بعد الإمام من الصلاة. حتى إن الإمام أحمد قال من ترك الصلاة تكاسلا كفر، ونصها صريح العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. فالإمام أحمد قال من أكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء، وأبو حنيفة ومالك والشافعي قال لا يلزمه الوضوء. طيب، وهذه الصلاة وهذا خلاف في شيء يبطل الوضوء وفي شيء لا يبطل الوضوء. وبعدين الصحابة ما قال له انت ضال ولا انت ضال، كل واحد أخذ بما يرى، والدين يسر، وأبواب الجنة كم؟ 8. فلا نضيق واسعا. الإمام أحمد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قال إذن هذا التفريق بين هذا وهذا، وكل منهم تمسه النار. الجمهور قالوا كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. ومالك قال في الموطأ باب الوضوء مما تحت الإزار، وما تحت الإزار لا يوضأ وإنما يغسل. إذا نتوضأ معناه نغسل أيدينا. قال أحمد رضي الله عنه الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. المهم هذا استدل بدليل وهذا استدل بدليل، كون أن هذا راجح عندي أو راجح عندك هذا أمر ثاني. لا نضيق واسعا، لا نضيق واسعة. والجنة بوابها كم؟ 8. هذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب وهذا يدخل من باب، والدين يسر. يوم الحج قال له رميت قبل أن نحلق، الثاني قال له ذبحت قبل أن نرمي، الثالث قال له افعل ولا حرج افعل ولا حرج. ما سئل في ذلك اليوم عن شيء قدمه أو أخره إلا قال افعل ولا حرج. الشافعي قال 3 شعرات تكفي، قال مقصرين رؤوسكم، وهو إمام الدنيا في اللغة العربية. قال يوم النحر من تحلل ب3 شعرات تجزي. مالك قال من كل الرأس. أحمد وأبو حنيفة رضي الله عنهما قالوا جزء من الرأس يكفي، على خلاف بينهم في قدره، والكل صحيح. إذن لا نضيق واسعا. والذي يريد أن ينكر على مخالفيه يسأل عن أدلته ويعرفها أول. قبل أن تنكر على المخالف قل له ما دليلك يا أخي، قد إذا سمعت دليل تترك ما عندك وتأتي. ولذلك حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. والله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. أنت تريد الجنة غيرك يريد الجنة، أنت لك شيوخ غيرك له شيوخ، أنت درس غيرك درس، أنت تخاف الله غيرك يخاف الله. إذن لازم الإنسان ينزل الناس منزلته نفسه. والشريعة وضعت متحملة للخلاف. الآن الأنساك الثلاثة، إذا قرأت أدلة مالك تقول الإفراد أرجح، إذا قرأت أدلة الإمام أحمد تقول ما يصلح إلا التمتع، لأنه قال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه وقال بل لأبد الأبد. وإذا قرأت قول أبي حنيفة تقول ما راجح إلا القرآن، لأن الله اختاره لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الراجح. إذن كله راجح وكله صحيح، ولا نضيق واسع يا أخي، فلا نضيق واسع على المسلمين. مالك رضي الله عنه وعن جميع الأئمة وعن المسلمين، جاءه أبو جعفر المنصور صديقه وقال له أنا أريد أن أرغم المسلمين على الموطأ يعملون به، لأنه من أوائل ما ألف من الكتب ومليء بالأحكام والفقه وبالأحاديث الصحيحة. قال له لا تفعل، لا تضيق واسع. صحابة رسول الله يعني تفرقوا في الأمصار، وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك. فاترك المسلمين تعمل كل جهة بما بلغها من دين من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تضيق على المسلمين. انظر إلى الفقه والإنصاف. لو كان واحد منا الآن مؤلف كتاب وقيل هذا يقرر يقول أبرك ساعة، لكن مالك قال لا، لا تضيق واسعة. صحابة رسول الله تفرقوا في الأمصار، وكل واحد منهم عنده علم ليس عند مالك، لأني أنا كنت في المدينة، وكل واحد من الصحابة يسمع علم من النبي صلى الله عليه وسلم وينشره في الجهة اللي ذهب فيها. قالوا لا تضيق واسعا ولا تفعل، فلذلك لا نضيق واسعا. وإذا أراد الإنسان يحتاط إلى نفسه ويعمل بالأحوط ذلك له، لكن لا يلزم الناس بذلك. نعم. بعدين لما حاصرهم وجلسوا أكثر من 20 يوما يحاصرونهم، ملأ الله قلوبهم رعبا وخوفا، فأنزلوا. والنزول أصله يعني إنسان يكون مرتفع وينزل، كما أن التعالي أصله إنسان تحت فيطلع، لكن النزول يقال للرضا بالشيء والموافقة عليه، ولإنسان كان صاعد وهبط تحت، كل هذا يقال له النزول. أخيرا جاءوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه، وبعدين حكم فيهم بقتل البالغين الرجال وسبي النساء والأطفال والأموال. قال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ظاهروهم عاونوا عليهم الأحزاب وراحوا وروجوا وجمعوا هذه الجموع ونقضوا عهدهم، فأصبح الإسلام منهم في حل. ولذلك قتل البالغين منهم وأخذ النساء والأموال وأصبحوا غنيمة للمسلمين، وهي أول غنيمة يعني كانت للمسلمين فيها أموال كثيرة. وقذف في قلوبهم الرعب، بعدين نزلوا من صياصيهم وهي حصونهم كانت منيعة، وجعلها الله غنيمة للمسلمين، فريقا تقتلون وهم البالغين وأورثكم، وتأسرون فريق وهم النساء والأطفال، وأورثكم أرضهم وهي ما كان عندهم من الضياع، وبيوتهم وأموالهم من المواشي والذهب والفضة وغير ذلك مما كان عندهم، وكان الله على كل شيء. وأرضا لم تطأها قيل مكة وقيل خيبر وقيل النضيل وقيل أرض الروم وفارس، وقيل كل أرض يغنمها المسلمون بعد ذلك داخل فيها، 4 أقوال. واستوهر ابن عاشور أنها النضير. وكان الله على كل شيء قديرا، أو قيل أرض خيبر بعد ذلك. ثم هنا قال يا أيها النبي قل لأزواجك. علاقة هذه الآية بالآيات اللي قبلها أنه لما غنم المسلمون قريظة وصارت عندهم أموال، ظنت أمهات المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم يوسع كما وسعت رجال المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم عنده مال وعنده لا يعمل الأشياء الباقي يوزعه، فكأنهم طالبوه بيش بالنفقة وشددوا أنهم لا بد يكونوا مثل الناس. فنزلت الآية: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين اذهبن إلي أعطيكم المال وأفارقكم بطريق جميلة ما فيها أذية ولا شيء، كما قال أو تسريح بإحسان، وهو صلوات الله وسلامه عليه من أورع الناس. فجاءه النبي صلى الله أبو بكر وهو في مشربه، وكان كل ما استأذن إنسان لا يأذن له محل مرتفع، فأذن لأبي بكر ثم دخل عمر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم ساكت ولا يتكلم هو ولا أبو بكر، قال: لا أقول أن كلاما يضحك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والله كانت بنت أسد زوجته تطالبني الآن بالنفقة فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هؤلاء يطلبنني النفقة الآن. فقام عمر يؤدب حفصة، وقام أبو بكر يؤدب عائشة، ثم خيرهن، وكان أول من أتاها عائشة وقال لها: يا عائشة إني لأمر فلا عليك أن تفعلي حتى تستأذني والديك، لأنه صلوات الله وسلامه عليه يحبها وهي بنت صغيرة. فتلا عليها الآية، قالت: أفيك أمر والدي؟ اخترت الله ورسوله. قالت له: لا تخبر نساءك بهذا. قال لها: لا يمكن نكتم هذا، لا بد أن نخبرهم، وكلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. فاختلفوا هنا في الخيار إلى أقوال كثير، هل يكون طلقة أو لا يكون طلقة، وإذا كان طلقة هل طلقة بائن أو طلقة مؤبدة يعني تحريم أو طلقة رجعية. أقوال للعلماء وخلافات كثيرة وطويلة عريضة، سببها في قضية التخيير. فالمالكية عندهم إما أن تختار زوجها أو تختار انفسها، فإذا اختارت انفسها فهي بتات، وإذا اختارت زوجها لا تكون طلقة، فإذا قالت طلقة واحدة أو طلقتين لا يقبل منها لأنها كأنها اختارت الزوج، وإذا اختارت انفسها لا بد أن تكون باتة. الشافعي يقول: اللي اختارت، إن اختارت واحدة تكون واحدة، وإن اختارت بتات تكون بتات، هو ملكها وما دام ملكها فالتي تختار يكون لها. وبعضهم قال: لا، إن اختارت تكون طلقة واحدة رجعية، لأن هذا أقل ما يكون عليه الطلاق ولا نزيد عليه أقل شيء في الطلاق، لأن هذا احتياط للزوج. وكل يستدل بدليل يدل عليه السياق والعقل. نعم. وبعدين قال: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة واضحة يضاعف لها العذاب ضعفين لأن منزلتكن. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وإن كنتن تردن الصبر على ما عند النبي صلى الله عليه وسلم من قلة المال وشغف العيش، كان 3 شهور ما يوقد في بيت النبي صلى الله عليه وسلم نار، وما أكل الخبز المرقق أبدا، ما أكل شيء منخل أبدا. ولما رأى عدي بن حاتم بيته قال: علمت أن هذه النبوة، وجدت مخدة حشوها ليف وحصيرا اسود من اللبس والبيت لا يوجد فيه شيء، فعلمت أن هذه النبوة. عدي بن حاتم كان قارئ، كان متعلم نصراني، فقال: فعلمت أن هذه النبوة ليس هذا الملك. لذلك لما رآه عمر أثر فيه الحصى بكى عمر والحصير فيه، قالوا يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد الدنيا، إذا جاء الشيء يوزعه لا يملك إلا القوت. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة تختارن ما عند الله وما عند رسوله من الخير وعدم الترف وعدم التوسع، فإن الله أعد هيئة للمحسنات الصالحات منكن أجرا عظيما يوم القيامة. ثم بين لهم أن منزلتهم تقتضي أن خطأهم لا يكون كخطأ غيرهن من النساء، لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. ولذلك هذا دليل الذي قال إن نساء النبي يختلفن عن غيرهن، أن أشخاصهن تحجب. أيوة. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن. أما المسلمات يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر ولسنا إماء حتى لا يؤذين من جهة الفساق الذين يتعرضون للإماء في المدينة في تلك الأيام. من يأتي منكن بفاحشة واضحة لا لبس فيها، وقوله مبينة استبعاد لأن ذلك يقع، وأن ما قيل من ذلك هو كل تكذيب وتشويه، كما قال تعالى في حقهم أولئك مبرؤون مما يقولون. أيوة مبينة. أما يعني هذا دال على أن ما في شيء عنهم بين إلا الشيء الطيب. يضاعف لها العذاب ضعفين، يضعف قيل ضعفين يكون ثلاثة وقيل اثنين على الخلاف في ضاعف يضاعف يضعف. أيوة فيها قراءات. وكان ذلك على الله سهلا. لذلك نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.